السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع الحج وجعل فيه منافع وجعل العلم منها أنفع النافع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما نفع الحجاج، وعلى آله وصحبه صفوة رب الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثالث من برنامج منافع العلم في سنته الأولى 36,400,000، وهو كتاب البابين في فضل المدينتين لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قلتم نفع الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جاعل المدينتين حرما للناس، مخصوصتين بمأرز الإيمان وصفوة الأجناس، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأكياس. أما بعد، فإن فضل المدينتين مكة والمدينة عظيم، ومقامهما في الشرع كريم، ومن ألزم العلم لمن قصدهما من المسلمين معرفة ما يتعلق بهما من الفضل في الدين. وهذه تبصرة ملخصة فيه تعريف بالمقصود، والله المستعان عليها في الغيبة والشهود. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بحمد الله جاعل المدينتين حرما للناس. واسم المدينتين لقب لمكة والمدينة، فإن من سنن العرب في كلامهم ذكر اثنين باسم أحدهما أو وصفه، كقولهم المدينتين في مكة والمدينة، وقولهم الجديدين في الليل والنهار، وقولهم الأبوين في الأب والأم. والمحمود عليه مما يتعلق بالمدينتين أن جعل حرما للناس، فمكة فيها حرم والمدينة فيها حرم كما سيأتي بيانه. ثم حمده سبحانه على كونهما مخصوصتين بمأرز الإيمان وصفوة الأجناس، والمأرز مجمع الشيء الذي ينضم إليه، ومكة والمدينة مأرز الإيمان، فمنهما ابتدأ وإليهما ينضم، فهما داران للإسلام. وبسكناهما خص صفوة الأجناس، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أجناس المخلوقات اصطفي منها محمد صلى الله عليه وسلم، فعند أحمد من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي المصطفى، وإسناده صحيح. ثم كلف بالصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الأكياس، والأكياس جمع كيس، والكيس هو العاقل اللبيب. ثم ذكر المصنف أن فضل المدينتين مكة والمدينة عظيم، ومقامهما في الشرع كريم لما حبي به من الخصائص وحظي به من المزايا. ثم قال: ومن ألزم العلم لمن قصدهما من المسلمين معرفة ما يتعلق بهما من الفضل في الدين. فمن العلم اللازم المسلم القاصد مكة والمدينة معرفة ما لهما من الفضل شرعا بما يترتب عليه من الأحكام الدينية. فمن العلم المفتقر إليه في هداية الحجاج والمعتمرين والزائرين معرفة فضل مكة والمدينة وما يتعلق بهما من الأحكام. ثم ذكر أن هذه تبصرة ملخصة فيه، أي في الفضل، تعريفا بالمقصود. والتبصرة اسم لما ينتفع به حال الابتداء، اسم لما ينتفع به حال الابتداء، ومقابلها التذكرة، وهي اسم لما ينتفع به حال الانتهاء. ومنه قول العراقي في صدر ألفيته: تبصرة للمبتدي، تذكرة للمنتهي والمسند. ومما يعين على الانتفاع بالمقدمات في الابتداء وقوعها ملخصة، فإن التلخيص أدعى إلى التخليص، فالكلام إذا لخص خلص في المقصود وأمكن حفظه وفهمه، فإذا نثر ولم تجمع أطرافه قل الانتفاع به. ثم قال: والله مستعان عليها في الغيبة، أي حال الخلوة بالنفس، والشهود أي حال البروز للخلوة. فالعبد مع الناس بين غيبة وشهود، وكمال حاله في دوام الاستعانة بالله على نفسه في غيبته وشهوده. فإن النفس تنفر في كل مشهد منهما باعتبار ما يقوى فيها من الداعي، فتارة تفسد في الخلوات، وتارة تفسد في الجلوات. ولا سبيل لنجاة العبد من دواعي الشر في الخلوة والجلوة إلا في استعانة العبد بالله عز وجل، فبدوام الاستعانة به يتهيأ للعبد المعونة من ربه على فعل محبوباته وترك مبغوضاته. أحسن الله إليكم. باب فضل مكة البلد الأمين، وقول الله تعالى: وهذا البلد الأمين، وقوله: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وقوله: إن أول بيت الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقوله ومن الأصل دائما نحن نقرأ الترجمة ثم نبين المقصود ثم نقرأ الأدلة. مقصود الترجمة بيان فضل مكة البلد الأمين، وأصل الفضل الزيادة، والذي يزيد به الشيء على غيره هو محاسنه، وأصل الفضل الزيادة، والذي يزيد به الشيء على غيره هو محاسنه. فمقصود الباب بيان تلك المحاسن التي جعلت في مكة، التي جعلت لمكة، وهي البلد المعروف في الحجاز، ومن أسمائها البلد الأمين. سميت بلدا أمينا لأمن الخلق فيها، فمن دخل مكة البلد الحرام صار آمنا على دمه وماله وعرضه. وقول الله تعالى وهذا البلد الأمين وقوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وقوله إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. وعن أبي جهل رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. وأينما أدركت الصلاة فصلي فهو مسجد. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عبد الله بن علي بن حمراء رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه واقفا على الحجر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحجرة فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني مخرج منك ما خرجت. رواه الترمذي والنسائي في سنن المسندة وابن ماجه. وقال الترمذي حديث وقال الترمذي حسن صحيح قريب. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إليه ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي والنسائي في السنن المسندة وابن ماجه. وقال حسن صحيح قريب من هذا الوجه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يذكر خلاها. فقال العباس يا رسول الله إلا الإبخر فإنه لطيهم ولبيوتهم. فقال إلا الإبخر. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. متفق عليه واللفظ للبخاري. البخاري. عنه أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. واتفق عليه واللفظ للبخاري أيضا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيقعه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. متفق عليه واللفظ لمسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 11 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى: وهذا البلد الأمين، وهو دال على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله وهذا، فإن الإشارة للتعظيم، فكان يمكن جعل الكلام والبلد الأمين، فلما أدخل اسم الإشارة في نسخ الكلام علم أن إدخاله فيه يراد به معنى، وهو تعظيم مكة. والآخر في قوله الأمين، فمن فضل مكة أمن الخلق فيها بعضهم من بعض، أمن الخلق فيها بعضهم من بعض. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله رب هذه البلدة، فإنها ربوبية خاصة تقتضي العناية، فربوبية الله خلقه نوعان: أحدهما ربوبية عامة، والآخر ربوبية خاصة. فالربوبية العامة لكل خلقه، والربوبية الخاصة لصفوتهم. ومنه قوله في هذه الآية: رب هذه البلدة، فهي صفوته من الأرض. والآخر في قوله الذي حرمها، فمن فضل مكة أن جعل الله فيها حرما، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرم بتحريم الله له. والدليل الثالث قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أحدها في قوله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فمن فضل مكة أن أول مسجد وضع للناس يعظمون فيه الله ويعبدونه هو مسجد الكعبة، وبكة اسم من أسماء مكة، سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، لأنها تبك أعناق الجبابرة. والبك القصم والقطع، والبك القصم والقطع. فإن قال قائل ثبت في الصحيح أن لسويقتين من الحبشة ينقض الكعبة حجرا حجرا، فكيف يصح هذا مع اسم بكة؟ ما الجواب؟ ايش؟ وجوابه من وجوه، احدها انه في حال خاصه عند بقاء شرار الخلق وعدم خيارهم في اخر الزمان، والنادر الخاص لا يبطل العام، والنادر الخاص لا يبطل العام. وثانيها أن المذكور في الحديث لا يلزم منه عدم وقوع عذاب عليه بعد، أن المذكور في الحديث لا يلزم منه عدم وقوع عذاب عليه بعد، فيمكن من فعل السوء. لماذا؟ تقوية لعذابه، تقوية لعذابه. وثالثها أنه وصف في الحديث بما يشعر بهوانه وذلته، أنه وصف في الحديث بما يدل بما يشعر بهوانه وذلته في قوله إيش؟ ذو السويقتين، ذو السويقتين، فإنه وصف نقص، فإنه وصف نقص، ففيه نوع قصب، ففيه نوع قصم له. وثانيها في قوله مباركا، فمن فضل مكة وجود البركة فيها، وثالثها في قوله وهدى للعالمين، أي مشتملا على أعلام الهدى، أي مشتملا على أعلام الهدى التي ترشد الخلق على التي ترشد الخلق إلى ما ينفعهم في الدارين. ومن جملتها المذكور في قوله فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فإن من علامات هداية الخلق في البيت الحرام اشتماله على مقام إبراهيم النبي الذي يقر بنبوته مشرك العرب واليهود والنصارى. ورابعها في قوله ومن دخله كان آمنا، على ما تقدم بيانه من أنه يأمن الخلق فيه بعضهم على بعض. والدليل الرابع قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نذقه من عذاب أليم جزاء لمن أراد فيه الإلحاد. وأصل الإلحاد الميل عما يجب شرعا، وأصل الإلحاد الميل عما يجب شرعا، وهو نوعان: أحدهما مواقعة السيئات، والآخر ترك الواجبات. فمن واقع السيئات أو ترك الواجبات فقد وقع في الإلحاد، وجزاء من أراد الإلحاد بظلمه نفسه في البيت الحرام أن يذيقه الله العذاب الأليم. والإرادة اسم لجزم القلب وعزمه، اسم لجزم القلب وعزمه، فإذا انطوى القلب على إرادة جازمة وعزيمة ماضية بالإلحاد عوقب على ذلك تعظيما للبيت الحرام. وإذا كان هذا في حق من أراد بقلبه فكيف يكون من وعيد، فكيف يكون وعيد من عمل بجوارحه؟ فمن فضل مكة أن الله حماها من المحرمات أشد من غيرها، أن الله حماها من المحرمات أشد من غيرها بتعظيم جزائها. والذي عليه المحققون أن تعظيم جزاء السيئة بمكة متعلقه كيفيتها لا كميتها، والذي عليه المحققون أن تضعيف الجزاء بمكة، تضعيف جزاء السيئة بمكة محله كيفيتها لا كميتها. فالأصل قوله تعالى فجزاء سيئة مثلها، السيئة لا تجزى إلا بسيئة، فتكتب على العبد سيئة واحدة، لكن يقترن بها ما يعظمها كيفا فتكون أعظم وزنا، كشرف المكان أو شرف الزمان أو شرف الفاعل. ومنه في مكة شرف المكان، فإذا قارنه شرف الزمان ككونه في العشر الأول من ذي الحجة صار أشد، وإذا قارنه كون فاعل السيئة مما لا يتصور منه وقوعها لعلمه ودينه صار الأمر أشد وأشد. ومن هنا كره بعض الصالحين نزول مكة وسكناها مخافة تعظيم سيئاتها، والصحيح عدم الكراهة، لكن يشتد عليه التحرز فيها، فيجتهد في التحرز من الوقوع في السيئات. والدليل الخامس حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أي مسجد وضع في الأرض أول، قال المسجد الحرام. فمن فضل مكة اشتمالها على أول مسجد جعله الله في الأرض. وهذا الحديث تفسير للآية المتقدمة: إن أول بيت وضع للناس. والدليل السادس حديث عبد الله بن عدي بن حمراء رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي والنسائي في سنن الكبرى وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. فدلالته عليها من وجهين: أحدهما في قوله والله إنك لخير أرض الله، أي أفضلها، فالخير أصله من باب أفعل التفضيل، فتقدير الكلام والله إنك لأخير أرض الله. ولما غلب استعمال أخير وأشر خففا، فقيل خير وشر. قال ابن مالك في الكافية الشافية: وغالبا أغناهم خير وشر عن قوله أخير منه وأشر. والآخر في قوله وأحب أرض الله إلى الله، فأعظم ما يحبه الله من أرضه هي مكة، فمن فضلها أنها أعلى محبوب الله من الأرض مقاما. فمحبوبات الله من الأرض أنواع متعددة، وأعلاها في حبه سبحانه إياها هي مكة المكرمة. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إليه. الحديث رواه الترمذي والنسائي في السنن الكبرى وابن ماجه. وقال الترمذي أضفوها وقال الترمذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك من بلد. فمن فضل مكة أنها بلغت غاية الطيب، أنها بلغت غاية الطيب من البلدان، فلا يقاربها في طيبها بلد. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: وأحبك إلي. فمن فضل مكة شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، شدة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لها. والدليل الثامن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح فتح مكة يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن هذا البلد حرمه الله، فمن فضل مكة أنه فمن فضل مكة أنها حرام. ووقع تأكيد هذه الحرمة في الحديث من وجهين أحدهما قدمها أزلا في قوله يوم خلق السماوات والأرض، والآخر دوامها أبدا في قوله فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. والدليل التاسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا المسجد الحرام، فمن فضل المسجد الحرام أن الصلاة فيه خير من الصلاة في غيره فتبلغ الصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه. والتضعيف المذكور عام في الفرض والنفل في أصح قولي أهل العلم. من أين في الحديث يستفاد العموم؟ صلاة كيف يستفاد؟ كيف تدل على العموم؟ وإذا وقعت كذلك إيش؟ هل قال شيئا؟ نعم؟ لا تتكلم خطأ بدون إذنه. ودلالة الحديث على العموم في قوله صلاة في مسجدي هذا، فصلاة نكرة، والنكرة تعم في مواقع منها جريانها في سياق الامتنان، فإن تضعيف الصلاة مشهد امتنان فيفيد وقوع النكرة في سياق الامتنان العموم. وهذا اختيار جماعة من الحذاق الأذكياء، منهم أبو عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد، ومحمد بن إسماعيل الأمير في شرح منظومته في أصول الفقه، وشيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي. وجمهور أهل العلم على أن النكرة في سياق الإثبات تفيد إطلاقا كما قال الأخ، ويرتفع إفادتها الإطلاق إذا كان السياق الجاري إثباتا سياق امتنان. فالمختار أن التضعيف يشمل الفرض والنفي. والموضع الذي يقع فيه تضعيف الأجر للصلاة في مكة اتفق عليه في المسجد نفسه واختلف فيما وراءه، فأهل العلم متفقون أن من صلى في مسجد الكعبة ضعفت له الصلاة، ثم اختلفوا فيما كان خارجا عن المسجد داخلا في حدود الحرم على قولين أصحوهما: جريان التضعيف فيه فسائر الحرم تضعف فيه الصلاة، وينقطع هذا التضعيف فيما يشمله اسم مكة ولا يدخل في الحرم، وينقطع هذا التضعيف فيما يشمله اسم مكة ولا يدخل في الحرم فلا تضعف فيه الصلاة. فاسم مكة يشمل ثلاثة مواقع، فاسم مكة يشمل ثلاثة مواقع، أحدها المسجد الحرام وهو مسجد الكعبة، فتضعف فيه الصلاة اتفاقا، وثانيها حدود الحرم مما دون أعلامه فتضعف فيها الصلاة في أصح القولين، وثالثها ما كان خارجا عن حدود الحرم فلا تضعف فيه الصلاة اتفاقا. والدليل العاشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله المسجد الحرام، فمن فضل مكة الإذن بشد الرحال إليها تعظيما للبقعة، تعظيما للبقعة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال متعلق النهي فيه لبقعة تعظيما، فإذا شدت الرحال لغير تعظيم البقعة لم يدخل في هذا الحديث، فشد الرحال لأجل طلب العلم أو للتجارة أو للتطبيب غير داخل في الحديث، والمنهي عنه فيه أن تشد الرحال إلى بقعة من الأرض تعظيما، فلا يكون ذلك إلا إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. والدليل الحادي عشر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا مكة والمدينة، فمن فضل مكة تحريمها على الدجال فلا يدخلها وتمتنع منه بحراسة الملائكة، فإنه ليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها. والنقب اسم للطريق بين جبلين، والمدينتان المعظمتان مكة والمدينة محاطتان بالجبال، ولا وصول إليهما إلا بطرق بينها، فتكون الملائكة واقفة على تلك النقاط، واقفة على تلك الأنقاض مانعة الدجال منها. طيب، لماذا اختصت مكة والمدينة بمنع الدجال؟ كف قدمك إلا أن تكون مريضا فلا بأس. إنهما مأز الإيمان. إنهما محرمتان. لأن مكة والمدينة بلد الصدق، فقد كان فيهما الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والدجل لا يدخل بلد الصادق، والدجل وهو الكذب لا يدخل بلد الصادق. فمن تعظيم الجناب المحمدي أن الله سبحانه وتعالى حرص البلدتين اللتين اتخذهما صلى الله عليه وسلم دارا من أن يتخلل إليهما أعظم الخلق دجلا، وهو المسيح الدجال. أحسن الله إليكم. باب فضل المدينة الغيبة. مقصود الترجمة بيان فضل المدينة، وهو اسم للبلدة التي توطنها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إليها من مكة، وتضاف إليه فيقال المدينة النبوية، وهو المشهور في عرف السلف، وبه صنف المصنفات ككتاب أخبار المدينة النبوية للحافظ عمر بن شبه، وفضائل المدينة النبوية للأخباري محمد بن الحسن بن زبالة في جماعة آخرين. ثم شهر عند المتأخرين وصفها بالمنورة لما فيها من بقية نور الوحي، إذ اختصت بسكن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حتى مات. فجمهور الأحكام الشرعية خبرا وطلبا كانت بالمدينة، فنور الوحي منورها، وهو اسم جائز والأكمل المأثور في عرف السلف رحمهم الله. ومن أسمائها في الأحاديث طيبة لما فيها من الطيب، فهي طيبة مطيبة. وقول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال أبي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي قدس على التقوى؟ قال قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. قال فقلت أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. رواه مسلم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها لمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأتيز إلى المدينة كما تأتيز الحية إلى حجرها متفق عليه. كما تأتيز الحية إلى حجرها متفق عليه. كما تأتيز الحية إلى جحرها متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. متفق عليه أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أرض المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. متفق عليه أيضا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لهوائها يعني المدينة فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. رواه مسلم أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. تم بحمد الله الرحوة السبت الخامس من ربيع الأول سنة 36 لمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة. ذكر المصنف وفقه الله في تحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى الآية. فمن فضل المدينة أن مسجدها وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مؤسس على التقوى، وفي تأسيسه على التقوى إشارة إلى علوه ورفعته. والدليل الثاني حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك يعني أبا سعيد الخدري يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى الحديث؟ رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. فمن فضل مسجد المدينة، فمن فضل المدينة أن مسجدها وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مؤسس على التقوى، وسبق ما في تأسيسه على التقوى من العلو والرفعة. فالحديث المذكور تفسير للآية المتقدمة. والدليل الثالث حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: وإني حرمت المدينة. فمن فضل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها، فهي حرم بتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم. والآخر في قوله: وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. فمن فضل المدينة تضعيف البركة فيها. وقوله في صاعها ومدها خرج مخرج الغالب، لأن أعظم خير المدينة في ثمر النخيل لأن أعظم خير المدينة في ثمن النخيل وآلة كيله الصاع والمد، وآلة كيله الصاع والمد، وإلا فالبركة فيها تجري في جميع الأعيان. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل في المدينة ضعف ما في مكة من البركة، إن الله جعل في المدينة ضعف ما في مكة من البركة، وهو يعم جميع أعيانها. والدليل الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأنس إلى المدينة. الحديث متفق عليه، ومعنى يأنس ينضم ويرجع. فمن فضل المدينة أنها مأرز الإيمان، فهي دار باقية للإسلام، فهي دار باقية للإسلام. والدليل الخامس حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله روضة من رياض الجنة، فمن فضل المدينة اشتمالها على روضة من رياض الجنة، هي الكائنة بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. فمن فضل المدينة أنها محروسة من الطاعون والدجال، فهي ممنوعة من آفتين، إحداهما آفة تفسد الأبدان، إحداهما آفة تفسد الأبدان، وهي الطاعون، والأخرى آفة تفسد الأديان، وهي الدجال. والدليل السابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يريد أحد أهل المدينة بالسوء. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح بالماء. فمن فضل المدينة أن الله يقسم كل أحد أراد أهلها بسوء، أن الله يقسم كل أحد أراد أهلها بسوء، فتوعده بما توعد به في الحديث إعلام بانهزامه، والعقوبة المرتبة في الحديث نوعان، أحدهما في قوله: إلا عذابه الله في النار ذوب الرصاص، والأخرى في قوله: أو ذوب الملح في الماء. والفرق بينهما أن ذوب الرصاص يتفرق بانصهاره قطعا، يتفرق بانصهاره قطعا، وذوب الملح في الماء يتحلل بزواله أبدا، يتحلل بزواله أبدا. العقوبة الثانية أشد من الأولى، ففي العقوبة الأولى يبقى أثر بعد عين، وأما في الثانية فلا يبقى له أثر. والدليل الثامن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائي. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. فمن فضل المدينة أن من صبر على لأوائها وهي شدتها فمات كان له النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وشرط استحقاقه الشهادة أو الشفاعة موته مسلما والدليل التاسع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإني أشفع لمن يموت بها. فمن فضل المدينة شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن مات بها من المسلمين. ووصف الإسلام وصف معلوم من المتقرر شرعا، فإن الشفاعة هي لأهل لا إله إلا الله دون الكافرين. قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وشفاعته صلى الله عليه وسلم لا تختص بأهل المدينة، بل هي لهم ولغيرهم من المسلمين، لكن ذكرهم بالإفراد في هذا الحديث لبيان عظمة استحقاقهم الشفاعة دون غيرهم من المسلمين. فالمسلمون أجمعون مستحقون شفاعته صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس بشفاعته هم أهل المدينة لأنهم جيران النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. والنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس في الإحسان إلى جيرانه. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذا الكتاب على ما يناسب المقام. اكتب طبقة سماعه سمع علي جميع البابين في فضل المدينتين. ما وجه البابين؟ لماذا لم نقل البابان؟ يقول الأخ كتاب البابين، لكن ليس موجود كتاب البابين، يعني مضاف إليك. نعم، وحذف المضاف وإبقاء عمله مذهب بعض الكوفيين ومذهب ضعيف عند المحققين، وجمهور الكوفيين فضل عن غيرهم لا يقولون به. بتقدير فعل وفاعل مناسب للمقام، قدره بقوله اقرأ البابين في فضل المدينتين، ولك أن تقدره بما هو مثله أو أعلى منه، كقولك احفظ البابين في فضل المدينتين. والحفظ يعم أمرين، أحدهما حفظ مبناه باستحضاره في القلب، والآخر حفظ معناه بالعمل به بقراءة غيره. والقارئ يكتب بقراءته صاحبنا فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين لمعين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة، اضرب على يوم، ليلة السبت الخامس من شهر ذي الحجة سنة 36 و400 في مسجد العلامة ابن باز رحمه الله بمدينة مكة المكرمة. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، وأنوه إلى أنه بعد العشاء سنجيب على أسئلتكم ترتيبا بالتقديم لمن بقيت أسئلتهم في الحرم، فإن الأسئلة التي رفعت في المسجد الحرام باقية معي، منها شيء في الحج ومنها شيء فيما ألقيناه من الدروس للمسجد الحرام، ثم إذا فرغنا منها في يوم آخر فهي كثيرة يبدأ حظ من بعده. ومن له عجلة في جواب سؤال متعلق بالمناسك فهناك رقم عام للاستفتاء في الحج تجده في كل زاوية من هذه البلدة المباركة، وإن ضاق عليك فإن دار الإفتاء قريبة فما عليك إلا أن تقصدها للاستفتاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.